الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، يطل علينا العام الهجري الجديد 1430 إطلالة حزينة كالأعوام السابقة. ولو شهد علينا العام المنصرم لشهد علينا بما يسوءنا. لو أن سنة 1429 20 هجرية شهدت علينا بأشهرها وبشهورها 12، ماذا يقول لنا العام المنصرم؟ المسلمون إذا أرادوا وقفة مع ذاتهم، وكل واحد منا وقفة مع نفسه، حزن على نفسه كثيرا لأنه ما قدم لدينه خيرا. لو قارنا بين عام وعام وقلنا مثلا إن نسبة الطلاق قلت في سنة 1429 هجرية عن العام الذي قبله، فبالتالي يكون المسلمين بالتالي قد تقدموا خطوة نحو إصلاحهم لأنفسهم ولذويهم. إذا قالت لنا المحاكم والنيابات في بلادنا الإسلامية إن عدد المتقاضين ما بين المسلم وأخيه المسلم قد قلت بنسبة كذا في العام المنصرم عن العام الذي قبله، إذن نقول إننا في تقدم أفضل نحو الكتاب والسنة، ونحو وقفة مع ذاتنا وأنفسنا نحو تقدمنا لنصرة هذا الدين. لو رأينا أبناءنا وبناتنا أكثر برا في العام المنصرم عن العام الذي قبله لقلنا إننا قد أحسننا التربية وأطعمنا أبناءنا وبناتنا طعاما حلالا لا شبهة فيه ولا حرام. إذا رأينا أن زوجاتنا قد رضيت عنا وأن الأزواج قد رضوا عن زوجاتهم عن العام الذي قبله قلنا إن هذا سكن نفسي في البيوت، والمودة والرحمة قد عادت إلى البيوت مرة أخرى كما كانت على عهد سلفنا الصالح. إذا رأينا الجار يبكي بكاء مرا إذا ترك جاره المسكن لينتقل إلى مكان آخر أو مدينة أخرى أو إلى بلد أخرى، وقبل ذلك ما كان يبكي، لقلنا إن الجار بدأ في إحسان الجوار مع جاره. إذا رأينا أن صاحب العمل يتشبث بالموظف الذي عنده ولا يريد أن يحيله إلى التقاعد أو إلى الاستغناء عنه لأنه ما رأى منه إلا إخلاصا وضميرا وأمانة، لقلنا إن العامل المسلم والموظف المسلم أصبح أكثر أمانة في العام المنصرم على العام الذي قبله. وإذا رأينا أن الموظف يأتيه راتب أعلى في مكان آخر ورغم ذلك متمسك بالمؤسسة التي يعمل فيها لأنه ينتج ويرى أناسا يتقون رب العباد يعمل معهم، وصاحب المؤسسة يخاف رب العباد سبحانه، عندئذ نقول نحن قد تقدمنا في العام المنصرم عن العام الذي قبله نحو حقائق الدين الكبيرة. لكن هذه كلها أماني وأحلام يستيقظ الإنسان منها على واقع مر. الواقع المر يقول ان نسب الطلاق قد زادت وان نسب التقاضي والقضايا في المحاكم وفي النيابات قد زادت. مسؤولية رجال الشرطة في المخافر واقسام الشرطة ومراكزها زادت. ابتلاءات الناس وزادت حالات التعدي على خلق الله من الكبير الى الصغير ومن القوي على الضعيف. وعندما نرى ان الموظف يخون الامانة وان صاحب العمل لا رحمة في قلبه وان الناس صاروا كعالم الغاب يأكل القوي الضعيف ويفترس الكبير الصغير، نقول نحن الذين هزمنا انفسنا قبل ان يهجم علينا من غيرنا. ولذلك قرأت في الاثر كلاما خطيرا يقول: خطب موسى في بني اسرائيل وقال: يا بني اسرائيل سوف تهزمكم امم وممالك، وسوف تهزمون يوما امما وممالك، ولا تظنون عندما تهزمونكم انكم اهل طهر وشرف، بل انتم اهل خسة ونزالة، ولكن الذين تهزمونهم اشد منكم نجاسة. ليس هذا الكلام ينصب على ابنائنا المساكين الان الذين يعانون الحصار والضرب والقتل والحرق، وهذا الذي يحدث امام اعيننا يعني يؤلم ويضيق الصدور، ونقول نحن قد صنعنا بانفسنا هذا وتركنا اخواننا يعانون في الخط الاول ما يعانون. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، وثبت اقدام المقاتلين المجاهدين الصابرين هناك يا رب العالمين، حول خوفهم امنا، حول جوعهم شبعا وريا، وحول حالهم الى احسن حال يا اكرم الاكرمين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. لكن السؤال الذي يحدد: ما الذي يصنعه رجل يعيش هنا او هناك يقول انني مؤمن او انني مسلم، يتلظى غيظا وكمدا وحزنا على ما يحدث لاخواننا؟ اول الامر، اول شيء يصنعه ان يصلح الواحد منا ما بينه وبين ربه. اولا نحن ان اصطلحنا مع العالم كله ولم نصطلح مع ربنا لا فائدة. انت تتعامل مع كل الناس بالحسنى ولا تتعامل مع رب العباد بما انزله عليك من كتاب وسنة وفرض عليك فرائض وحد لك حدودا، فلا تظنن ان خيرا سوف ياتيك. اول شيء: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اول شيء التوبة الخالصة من كل واحد منا، هذا امر. والتائب حبيب الرحمن، والتائب عندما يدعو يستجاب له، هذا امر. الامر الثاني: اصلح ما بينك وبين من تعود، الزوجة، الاولاد، الجيران، الموظف الذي يعمل عندك، صاحب العمل، الناس المسلمين. عندئذ تكون هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: سر خلف العلماء الربانيين بما يقودونك بما يعلمون من كتاب وسنة الى طريق الهدى، ولا داعي الان للخلافات، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يبوء الواحد منا بالفشل ثم ذهاب الريح، لاننا سبحان الله اصبحنا كالايتام على مأدبة اللئام. ونحن ان لم نرحم انفسنا لن يرحمنا غيرنا، لان غيرنا لا يعرف الرحمة. غيرنا لا يعرف الرحمة. غيرنا حاقد على دين الله، غيرنا لا يحب دين الله، غيرنا يتمنى ان يغمض عينيه وتنفتح عيناه فلا يرى مسلما موحدا على هذا الكون. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل، وقد حفظ الله لهم كتابهم وحفظ عليهم دينهم بهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هنا الكرة في ملعب كل واحد منا ان يؤوب الى ربه. فاذا آب الزوج الى ربه، آبت الزوجة الى ربها، آب الاولاد والبنات الى رب العباد، صاحب العمل والعامل، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الوزير والمستوزر، كلنا بفضل الله اذا عدنا، عندئذ تجد رحمات الله تتنزل علينا بان تقوى شوكتنا وان نؤوب الى رشدنا. ان المسلمين الاول عندما يعني سبحان الله لم ينتصروا ابدا، لا بعدد ولا بعدد، ابدا لم يحدث، لم يحدث. هذا ارسلان، هذا القائد السلجوقي المسلم كان يقود جيشا وتحاربه قوات من الروم، قوات ضخمة وجحافل. بقي معه 15,000 من جيشه، استشهد اكثر من 10,000، فاراد ان ينسحب. وبين يخطط للانسحاب دخل فاستخار الله عز وجل، استخار هل انسحب ام اكمل، والله عز وجل يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلما استخار وجد ان الانسحاب شر، فخرج من خيمته لابسا كفنه، لابس الكفن، وقال لجنودي انا نويت القتال ومواصلته، فان واصلتم معي كان بها، ومن اراد ان يعود فليعود. لبس 15,000 اكفانه بعد ان اغتسلوا وقاتلوا، واستشهد منهم 7,000، وبقي 8,000 على قيد الحياة بعد ان انتصروا، بكوا بكاء مرا انهم ما رزقوا الشهادة. طبعا هذا الكلام لأمة مهزومة ولناس بتنتظر اول الشهر عشان الراتب وعشان غلو الايجار وعشان زرجنة الزوجة انها لم تشتري هذا العام ذهبا ومجوهرات، هذا كلام في اموات، لكننا نكلم احياء يقظة قلوبهم. يجب ان يقف الانسان مع ذاته ليؤوب الى رب العباد ويفتح صفحة جديدة مع رب العباد. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، اللهم انصرنا وثبت اقدامنا وقلوبنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، جلس بعض الصالحين ولم يجدوا ما يأكلوه لا غداء ولا عشاء، دخل عليهم الليل بعد صلاة العشاء، فجاء كل واحد بما عنده من كسرة خبز او رغيف فوضعوه بينهم، ثم اطفأوا المسرجة وقالوا ليمد كل واحد منا ليأكل. وبعد ساعة من الزمن اوقدوا المسرجة فرأوا الارغفة كما هي، لان كل واحد توقف عن الطعام ليؤثر اخاه بلقمة الخبز التي كان يريد ان يأكلها. هذا المنطق هو الذي نصر الاسلام، وهذا المنطق هو الذي نصر الدين، وهذا المنطق هو الذي انزل رحمة الله على المؤمنين. اما الذين يريد الواحد منهم ان يتغدى باخيه قبل ان يتعشى به، او ان يأكل ان لم يكن ذئبا اكلته الذئاب، هذا منطق الغابة، وهذا منطق لا يعرفه المسلم الموحد لرب العباد سبحانه وتعالى. احبتي في الله، ان المسلم يسأل ما الذي استطيع ان اصنعه؟ كما قلت لك، ابدأ بتوبة خالصة لله رب العالمين، ابدأ بوقفة مع الذات وقل هذا العام الهجري الجديد ماذا او كيف انصر دين الله في هذا العام، ماذا سوف اصنع للاسلام في هذا العام، ماذا سوف اخدم قضية الاسلام في هذا العام. عندئذ نقول قد وضعنا اقدامنا على بداية الطريق، واي طريق مساعدة تستطيع ان تعين به اخوانك المحاصرين والمهاجمين الذين ترجمهم الراجمات كل يوم بالصباح والمساء، عندئذ لا تقصر. واعلم ان ابناءنا ليسوا افضل من ابنائهم، ولا زوجاتنا اشرف من زوجاتهم، ولا انفسنا افضل من انفسهم، انما هم افضل منا في كل شيء. فاللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم كن مع ابنائنا وبناتنا في غزة المحتلة المحاصرة، اللهم امن خوفهم يا ارحم الراحمين، ثبت قلوبهم يا اكرم الاكرمين، ارحم شهداءهم واجعل مقرهم جنة الرضوان يا رب العالمين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع البلاء والضر عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل كل سفيه بيننا يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وان اردت بعبادك فتنة فقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاة، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، تبدأ سورة الاسراء بهذه الآية الكريمة التي يقدس المسلم وينزل فيها رب العباد سبحانه وتعالى، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويقول ربنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم تعكف السورة أو تدلف مباشرة إلى قضية الإفسادتين الكبيرتين لبني إسرائيل في الأرض، وهذا قضاء الله وقدره. وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، قضاء ربنا. وقضينا لبني إسرائيل إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الأرض كلها ليست أرضا محددة. إذا قيل كلمة الأرض فالأرض مطلقة، لأن الكلمة هذه سوف تنفعنا في تفسير الربع الأخير من سورة الإسراء. قضى رب العباد إلى بني إسرائيل أن يحدث منهم إفسادتان، فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفسادة الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا، ليسوا عباد للمادة ولا للدرهم ولا للدينار ولا عباد للزوجات ولا للزينة ولا عبادة الدنيا، عبادا لنا بمعنى العبودية، بمعنى العبودية الحقة، العبد التي يعني ترتسم في أخلاقه صفة العبودية، عبادا لنا لله، يعني واحد يعني الموحدين الخلص. إذا سألت نفسك الآن أنا عبد موحد، سوف تقول إجابة نعم. طيب إذا جاءك الآن بعد الصلاة من يخبرك أن العمل استغنى عنك الآن، خارج المسجد مشحون، صاحب المؤسسة أو أرسل لك إنسان لك يا فلان من الغد لا تذهب إلى العمل، لو كنت موحدا حقا قل إن باب الرزق في هذا المكان قد غلق، لكن باب الرزق الأساسي الذي هو في السماء لن يغلق إلا أن يقبض ملك الموت روحه. ليه؟ ماذا يقول ربنا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولا في المؤسسة رزقكم وما توعدون، في السماء ولا في البنك المركزي، في البناء ولا في المصلحة والمصنع والمدرسة والجامعة، في السماء. فإذا أخذت الخبر وأنت موحد صادق لا تهتز. ليه الصبر عند الصدمة الأولى؟ لأنك إنسان التوحيد في قلبك، وأن هذا الذي يعطيك الراتب إنما هو وسيلة، لكن من الذي يعطي ومن الذي يرزق؟ النملة لما قالت لسليمان أنا يكفيني حبتين من القمح في العام، فجاب الحبتين وتركها، فبعد سنة وجدت أكلت حبة، قال يا نملة أتكذبين على نبي الله تقولي أنا يكفيني حبتين وتأكلي حبة واحدة؟ قالت يا نبي الله لما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت أكل الحبتين، أنت جئت وحصرت يعني حركتي داخل قارورة وغلقت علي، وأنت مخلوق قد تنسى، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. يبقى الثقة في الله التي تجعلك من عباد الله، العبادة لنا زي القطاع اللي في الجنة ربنا يجعلنا وياكم منهم، وعباد الرحمن مكتوب قطاع مكتوب اللوحة بالنور كده، هنا يسكن عباد الرحمن. ايه صفتهم؟ 13 صفة، خليها واجب اليوم، ارجع البيت واقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى اخر السورة. فعندما تقرأ هذه الصفات 13 وطبقتها عليك، او انت متصف بخمسة لكن الثمانية الاخر لسه، او عندك فيهم 3 صفات و10 صفات غائبة، ابدأ العام الهجري الجديد قل انا عايز اكون من عباد الرحمن. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عباد لله خلص، اولي بأس شديد. مش عبادة عديم للاذكار فقط، لا، ما الاذكار تتمة لامور اخرى، ليست الاذكار، الاذكار كلها خير، والذكر هو اعلى شيء تعبد به رب العباد، ولكن الذكر مع العمل ومع التخطيط. اقول لك شيء بسيط، في بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته وقال لهم يعني العير ولا النفير، المهم انتهى الامر على ايه؟ على النفير، المعركة. الاعداد في هذا الوقت ما خرجوا من المدينة لا يقصدون حربا، فالاعداد مش طيب، لا عدد ولا عدة، ولازم لا بد من الاعداد. المنطقي عند المسلم اللي هو طراز 1430 هجرية 2009 ميلادية يقول يعني ما احنا ندعو رب العباد وجبريل ينزل ياخد ابو جهل والجماعة دول الالف على ريشة من جناحه ويطيرهم في الجو، صح ولا لا؟ ده المسلم الخانع. اما ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا معركة، المعركة لا ياخد خطوات لاعداد، جهز الجيش على طريقة عجيبة، كان معهم فرسين ما فيش غيرهم والكل راجل على رجليه، فرسان فقط، صف الجيش صفوفا. الجيش العربي كان زمان يحارب على طريقة الخميس اللي هو يقسم الجيش ايه الى خمسة اجزاء، حتى يسمى الجيش الايه الخميس، مقدمة ميمنة وميسرة وبعدين وسط وبعدين مؤخرة ذات جناحين، فيبقى الجيش على خمسة ايه خمسة اجزاء. هذا هو القتال العربي المعروف، حتى كانوا يقاتلوا الروم والفرس بهذا الشكل. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم نظم الجيش في بدر نظموا على طريق ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه صفا. صفا دي معنيين، معنى مادي زي صفوف الصلاة زي الملائكة، وصفا اي قلوبهم صف واحد، قلوبهم صف واحد. اغرى الرجل بتاع الاندلس بتاع الفرنجة احد الامراء المسلمين قال تعال اقف بجوارك استعيد لك ملكك وتتغلب على ابن عمك وتاخذ الامارة بتاعته. فالرجل كان بينه وبين ابن عمه حزازات، لكن بقية الاسلام كانت في قلبه، قال له انا لما احارب معاك ضد ابن عمي هتجعلني عندك راع للخنازير، وانا لو ابن عمي حتى اخذني اسير عنده سوف ارعى له الابل، وارعى الابل عند ابن عم المسلم خير من ان ارعى الخنازير عندك. طبعا انت ولا هنا في الكلام ولا اي حال، انا اقصد بها ان يعني لا داعي لان انا ابن عمي وابن خالي ودول تبع كذا ودول تبع قصير كذا، ما دي الخيبة اللي احنا فيها، هذه الخيبة الاساسية التي تجعل غير المسلم ينظر يقول يا اما طبعا مش لما يكونوا صف واحد، هذا المنطق. لكن لو فهمنا القضية فاصبح العربي الان متكلما لا عاملا، والايمان ما وقر في القلب وايه صدق العمل. فالرسول صف الجيش صفوف، بعد ما صف الجيش صفوف قال من كان له مظلمة عندي فليأخذها. ليه؟ ربما نموت في المعركة، اروح فين بحقوق الناس؟ لم ينم ليلة، هو كان ينام ساعتين يعني حسبنا الساعات التي كان ينامها صلى الله عليه وسلم، الساعات الحديثة ينام ساعتين من الليل، ساعتين بالضبط، فالساعتين اللي بينامهم دول تقلب. فعائشة تعجبت، ما نمت الليلة يا رسول الله؟ قال أوقية من أواقي الصدقة، واحد جاب لي صدقات فظلت أوقية ما وزعناها، فخشيت أن يقبض محمد وأمانة الناس عنده. احنا واقفين طوابير على البنوك، اللي اخذ قرض واللي اخذ مش عارف ايه واللي اخذ ايه، وينام يا اخي وينام. طب انت دخلك خمسة عيش بثلاثة، لكن ده هو دخله 5 يعيش ب20. جهد البلاء ان يحمل لك. وهذه الازمة النفسية التي نعيشها جميعا. ليه؟ كل واحد عايز ينتفخ. لماذا ينتفخ؟ لا يعيش على قدره. من كان له مظلمة، فقال سواد بن عبد الله: لي مظلمة يا رسول الله. قال: ما لك يا سواد؟ قال: انت ضربتني على ظهري. فاعتذر فورا، الرسول لم يحقق المسألة، هذا ظهري فاضربني عليه. الصحابة: يا سواد، اجل انت يا سواد؟ قال: لابد، لقد علمنا العدل. فلما اعطاه ظهره قال: لا يا رسول الله، اكشف لي، لانك يعني اوجعتني على اللحم. فلما كشف الرسول عن كتفيه صلى الله عليه وسلم قبل سواد بن عبد الله خاتم النبوة وقال: سمعتك تقول: من رأى خاتم النبوة لن يرى النار يوم القيامة. سبحان الله، فربما هذا اخر عهدي بالدنيا. وما كان لسواد بن عبد الله ان يضرب او ان يجلد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اعادة الحقوق لاصحابها ده معلم من معالم الانتصار. طب اذا كانت الحقوق مأكولة، انا واكل حق اخويا وانت واكل حق فلان وده واكل حق زوجته والزوجة اكلت حق زوجها والجار اكل حق جار، كيف ياتي النصر؟ احنا امة لو تركنا الاسلام مش اسرائيل فقط تغلبنا، تغلبنا هوام الارض وحشراتها. بالاسلام سبحان الله صار هذا العالم العربي له الى الان. احنا كم مليون يعني عرب؟ 300 مليون وغير العرب الاخوان المسلمين، مليار، مليار مسلم. واحنا عاملين ان احنا لدرجة انهم مغرورين فينا الى الان، ولكن دول احفاد الصحابة. وهل الحفيد يصنع هذا؟ هل الحفيد يعني يهزم نفسه ويهزم قضيته بهذا المنطق؟ ابدا. المهم بعد ما عمل وغور كل الابار المحيطة ببدر وامن التموين للجيش، ثم وقف يصلي ويدعو ويرفع يديه حتى تسقط عباءته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويعيدها ابو بكر اليه يقول: يا ربي ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم، ونهون عليك يا رسول الله، سوف ينجز الله لك ما وعدك. اذا متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال بعد القصه دي. متى دعا في بدر؟ ها؟ بعد ان خطط ونظم واعاد الايه؟ الحقوق. نحن امه لخططنا ولنظمنا ولعدنا الحقوق ونحن ندعو. هل بدعائنا منذ 48 الى الان 60 سنة هل عاد المسجد الاقصى؟ بالعكس، يا ريت المسجد الاقصى بس اللي ضاع. لا، والكل وضاعت دماؤنا واشلاؤنا هنا في غزة اليوم الصبح وبالامس واول امس واليوم السادس على التوالي. لماذا؟ لان امة تدفع ضريبتها، والامة تدفع ضريبتها من ابنائنا، والمصيبة منطق الاخوة قد تبخر مش موجود. طالما انت امن في سربك معافى في بدنك خلاص، الناس لسه ما زالت تتنقل على القنوات وتشاف الاغاني والافلام. الامة قلوبها ماتت الا من رحم ربي. لكن لو نغصت عيشتنا وشعرنا بهمومنا وشعرنا بان هؤلاء اخواننا وعملنا اي شيء، الحمد لله. الحقيقة المراكز التي تجمع هنا في الدولة لإخواننا في فلسطين مراكز موثوق بها، فإن كان عندك شيء اذهب إلى هذه المراكز المعتمدة وثق أنها وصلت إلى أخيك لتعطيه لقمة أو دواء أو شيء، هذا هو الذي إيه تستطيعه. أما الجعجعة التي لا نرى فيها طحنا هذا لا فائدة فيه. نعود إلى عبادا لنا، ايه صفاتهم يا رب؟ قال: اولي بأس شديد. يبقى ما صفات العباد الذين انهوا الافساد الاولى لبني اسرائيل؟ ها، عباد لله وبعدين اولي بأس شديد. طيب قال ربنا: فجاسوا خلال الديار. جاسوا خلال الديار، جاس في اللغة يعني دخل الناس ارضا فاستولوا عليها دون حرب. جاس في اللغة، ها، دخل ارضا دون حرب. هذه لم تحدث في التاريخ الا في زمن عمر رضي الله عنه. ايه اللي حصل؟ ربنا يقول: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. تفسد دي فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع. المضارع يفيد ما مضى ولا يفيد الحاضر والاتي؟ جميل. يبقى لتفسدن، الإفسادة دي قبل القرآن أم بعد نزول القرآن؟ يبقى بعد نزول القرآن لا تفسدن، بعد نزول هذه السورة هيحصل افسادتين. تنتهي الافسادة الاولى بان يأتي عباد لله، عبادة هولي بأس شديد يجوز خلال الديار، فجلس خلال الديار وكان وعدا مفعولا. رفض المسؤولين عن بيت المقدس سواء قساوسة او احبار ان تسلم مفاتيح المدينة بعد ما حاصرها الجيش عمرو بن العاص ومعاوية وعكرمة والغر المامين، هؤلاء رفضوا ان يسلموا مفاتيح بيت المقدس الا لامير المؤمنين شخصيا عمر، قال يجي عمر بنفسه يستلم. درة عمر هذه اخافت فارس والروم وهو جالس في المدينة، لدرجة ان الرجل القائد الرومي الروماني ليه قال اكل كبدي عمر، وما اكل كبده ما اقترب منه، لكن نصر عمر بالرعب كما نصر نبيه من قبل. تحرك عمر راح يعمل ايه؟ يتسلم مفاتيح بيت المقدس، واحنا لو تسلمنا غرفتين نعمل 10 حفلات. هو ذهب مع سالم مولاه، اختار واحد صالح من عبيد من العبيد اللي عنده الخدم، يلا يا سالم على فين رايحين؟ بس نستلم مفاتيح بيت المقدس. واين الرواحل يا امير؟ من قال له هذه الراحله، بيت المال يصرح لنا براحله واحده فقط نعمل فيها ايضا، نتناوب مع بعض. يركب عمر شويه لغايه ما يتعب سالم، ينزل عمر يركب سالم، فعمر خاف ان يظلم سالم لان سالم يحرج منه، يحرق عمر له هيبه، وبعدين ده الوزير الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، وعند امير المؤمنين والحاكم يعني شغلان، فيعني يقول له انا تعبت، كل ما يسال انت تعبت؟ قال له لا، القضيه ما تمشيش كده. سالم يحفظ القران وعمر يحفظ القران، قال له انا اركب وانت تمشي، اسمع منك جزءا من كتاب الله خلاص، وبعدين انت تركب وانا امشي واسمعك جزءا من كتاب الله، منه نذكر انفسنا بالله ومنه نعيد التسميع مع بعض ومنه نضبط التوقيت. في اي جامعة تربى عمر؟ خريج هارفارد ولا اوكسفورد؟ ابدا، حصيرة محمد بن عبد الله. واذا غاب المسلمون عن المسجد فنظر، انا لا اجد نفسي الا داخل بيت الله. اما تقول لي فضائية وتقول لي محاضرة وتقول لي مؤتمر، عامل زي كده الغريب في المكان، لكن انا اجد اولادي امامي ينصتون، هذا هو تربية رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته هكذا. المهم، فلما رأى عمر ان التبة تعبت من المدينة لبيت المقدس مسافة ضخمة، فقال يا سالم ايش رأيك ان احنا نقسم المرحلة؟ سالم كان رحالة يعرف المراحل يعني المسافات، عايزين نقسم المسافة 3 اقسام، نترك الدابة لا نركبها، انظر الى الرحمة بالدابة. عمر قال الرحلة دي تعبت الدابة، تمشي من غير ما تحمل حد على ظهرها 1/3 الطريق، وبعدين يركب واحد مننا 1/3 الطريق والتاني يركب 1/3 الاخير. فلما استراحت الدابة 1/3 الاول وبعدين سالم اقسم على عمر ان يركب. سالم كان شاب في اوائل الثلاثينات، عمر اكبر منه 25 سنة، فحق السن، فاقسم سالم ان يركب عمر. خلص المرحلة الثانية من 1/3 الاخير، فضل 1/3 الثاني ركب سالم. ظهرت مشارف بيت المقدس، ظهرت الوفود واقفة منتظرة وصول امير المؤمنين من الجيش الاسلامي القوات مع القساوسة مع الحاخامات مع كده، وسالم يريد ان يريح الدابة عشان عمر يركب. اقسم عمر ان يواصل سالم ركوبه لان هذا حقه. طبعا بنظام المراسم ونظام البروتوكول يصح ام لا يصح؟ لا صح، لكن في بروتوكول اسلامي وهو العدل والرحمة، ولذلك كانوا عبادا لنا، دي صفة عبادا لنا. جاء القساوسة والأحبار يسلمون على الراكب. أمر مين اللي راكب؟ أمر طبيعي. فيقسم لهم سالم أن هذا أمير المؤمنين عمر. فيسجد أحد القساوسة ويبكي. سجد. وقال قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة. عد معاوية بن أبي سفيان الرقعة التي في ثوب عمر وجد 17 رقعة. أول شيء لفت انتباه عمر المنظرة اللي عملها معاوية وعمر وبعض من الصحابة نفسين زيه. معاوية ابن ناس يعني، ما هو يعني هو يعني زعيم ابن زعيم، ثري ابن ثري، وعمر كذلك، وبعدين وسط بلاد لابد فيها من الزي وكده. عمر ساب الوفد المستضيف والمستقبلين قاعد يجري وراء معاوية وعمر بن حجارة. ما هذا الذي تلبسون؟ سيدنا معاوية تلميذ كبير من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمير المؤمنين نحن بين قوم لا يعرفون الإسلام ولكن يجلون هذا، المنظرة تنفع معاه واحنا عاملين الشيء اللي هم يفهموه لانه مش فاهم الإسلام، لكن لما يفهم الإسلام هيفهم ان سواء دي غالية او رخيصة ما تفرق، لكن يفهموا هذا فقط. عمر رجل ناصح قال ان كنت صادقا فهذا كلام اديب، انت رجل صاحب ادب وحرفة ادب مش هتعرف المشكلة، وان كنت كاذبا هذه خدعة قريب، انت عاقر بس خداع ومكار والتف والدور، لا امرك ولا انهاك. وبعدين طريق سائل جنبه بركة من الطين، عمر يترك الطريق ويدخل في مخاضة الطين. قال يا امير المؤمنين في يوم اعز الله فيه الاسلام، قال نحن قوم كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فإن افتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يبقى أين القضية؟ أظن أنت واخد بالك من الدروس المستفادة. أنا بكلم علماء مش أكلم الناس، يعني المريدين اللي عندي يختلفوا عن أي مريدين أخر، فأنا أكلم ناس أهل علم. أنتوا فاهمين المقصد في كل حركة، خلاص؟ عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، انتم يا بني اسرائيل نرد لكم الكرة على المسلمين الذين سوف ينامون من احفاد عمر. عمر واولاده كانوا يقظة، جاء احفاد عمر ناموا. رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، المال عند من؟ وبنين، بس مش عدد، ممكن الواحد يكون بألف، ممكن واحد يكون امة. ها؟ هرتزل هذا لم ينصر الأمة اليهودية؟ النصارى ما نصرها في سنة 98 1898، يعني بعد 50 سنة سوف يكون لليهود وطن قومي في فلسطين. في 48 مرة 50 سنة كان اليهود بل ينظم ويخطط، واحنا ما نخطط لعيالنا اللي في المرحلة الثانوية، ما نعرف نخطط، فقدنا التخطيط لأن فقدنا الصلة بيننا وبين ربنا. فالمشكلة أن أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، سواء وسائل إعلام أو وسائل دعاية. إن أحسنتم الله لا يحابي، أنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، مش الدار الآخرة، مش يوم الآخرة، مش يوم، لا، الإفساد الإيه؟ الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة، طيب هيجوز خلال الديار؟ لا، اللي يسوء وجوهكم يبقى في ايه؟ حرب. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، زي ما عمر دخل ليدخل من؟ الذين يسيرون وفق منهج عمر رضي الله عنه. ولتبروا ما علوا تتبيرا، ما علوا، لم يقل القرآن ما علوتم، لا، مع انه بيخاطب من؟ يخاطب بني اسرائيل. اذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، كما يقولوا وليتبروا ما علوتم، لا، ما علوا، علوا دي ضمير غائب، لان اليهود هنا لن يكونوا موجودين للربع الاخير من سورة الاسراء، عشان كده تتم الفائدة وتتضح السورة. اللهم كن مع ابنائنا في غزة يا رب العالمين. اخر الاسراء ثم قلنا من بعده، بعد مين؟ بعد موسى. راجع سورة الإسراء اليوم، ارجع اعملها واجب. ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أي أرض؟ ليست أرضا محددة. اسكنوا الإيه؟ الأرض. الأرض. هل تفسدن في الإيه؟ في الأول السورة؟ في الأرض. في أي أرض؟ الأرض كلها. لكن لو قال اسكنوا أرضا يبقى أرض إيه؟ محددة. ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي لا وطن لكم، فإذا جاء وعد الآخرة، الفساد الثاني الثالثة، جئنا بكم لفيفة. جمعناكم في مكان واحد ليتم القضاء. سبحان الله، جئنا بكم لفيفة. ثم يقول القرآن بعدها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يا الله يا كلام الله. فالمسلم لما يتثبت بدينه وبقرآنه يجد الصورة واضحة أمامه. اما يسمع من هنا يمين ويسمع شمال وغوائية، واللي يطلع يقول لك قصر القضية والحكاية. يا راجل ده في واحد بيصدع دماغنا كل اسبوع عنده 80 سنة والعياذ بالله، ضيع بلد بأسره، يطلع يعمل حوار مش عارف ولا كلام كده مع روحي وتخيلات. يقول لك اننا نهرو سألني سؤال. نهرو ده كان ابو اندرا غاندي في الخمسينات. ما الذي ضيع الاسلام في الاندلس؟ يجيب العبقري العظيم يقول تعدد الزوجات. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. والناس تقعد تسمعه. ولو رحت وجلست مع مش عارف الرئيس ترومان واعطاني فنجان القهوة، وفنجان القهوة كان سكره قليل، انت عمو حد حضر والله حد شاف او كذب كذب سبحان الله. والناس قاعدة تسبق، وده واحد سبحان الله نسأل الله السلام. فتخيل ان ده يقود فكرا، هذا يقود فكر، والناس مبهورة وتسمع وتسمع قصص وحكايات. ما انزل الله بها من سلطان، ما فيهاش ذكر لله مرة. ما انت تحكم على الانسان بايه لما يتكلم نصف ساعة لا يذكر فيها الله ولا رسول الله؟ ماذا تحكم عليه؟ لان الله ليس في قلبه. ده رابعة العدوية يقال، يعني قعدت مع بعض الصالحين قعدوا يذموا في الدنيا، والدنيا مش والدنيا مش ولا بد والدنيا. فانظر الى المرأة العاقلة، قالت من احب شيئا اكثر من ذكره حتى لو بالشر. انت لما تحب ولدك حبا جما وتقول ايه الولد ده يا سطار عفريت يا ساتر ده اجرك الله، الولد تخير في المدرسة عمل كده، كنت عايز تجيب انت تحطه في جملة مفيدة كل شوية. فحب الشيء في القلب دليل على كثرة الذكر. فانا اريد ان اقول نحن احوج الى وقفة مع انفسنا مع بداية العام الهجري الجديد. وإن شاء الله سوف أكمل الموضوع بإذن الله بالليل في قناة الشرق إن شاء الله العاشرة، ونحن نتحدث في هذا الموضوع إن شاء الله، ولكن نبينه بيانا آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع أبنائنا في غزة. اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم أمنهم يا أرحم الراحمين. من أراد بهم سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. أمن إخواننا في كل مكان، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.